قال سبحانه إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم بعد أن أمر الله بالكتابة للديون ومثل الديون بقية أنواع العقود. قال في التجارة الحاضرة أن تبيع وتستلم الثمن في نفس اللحظة، هذه لا بأس إذا تركت الكتابة. قال فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا